بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في الدرس السابق في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام على أن من أفضل الصفات أو من الصفات التي يجب أن تتوفر في كل صاحب ولاية الكرم والشجاعة، وأنه إذا انتفت صفة الكرم وكذلك صفة الشجاعة فهذه من أحط الأوصاف التي لا يمكن أن يستحق بها ولاية ولا أن ينجح في ولاية. بعدما ذكر هذا التأصيل رحمه الله قال: لكن افترق الناس هنا ثلاثة فرق، يعني بالنسبة للكرم والعطاء وبالنسبة كذلك للشجاعة نفس التقسيم هياتي، انقسم الناس ثلاثة فرق. قال: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض أو الفساد، فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين. واضح الفريق الأول؟ الفريق الأول لا يريد إلا الدنيا، غافل تمام الغفل عن الآخرة، فلم ينظروا في عاقبة المعاد، لا يعنيه إلا أمر الدنيا، ولا يعنيه إلا أن يحافظ على سلطانه وولايته، ورأى أن الحفاظ على هذا السلطان لن يتم إلا بأن يعطي الحاشية التي حوله أموال. طيب من أين يأتي بهذه الأموال؟ يجمع الأموال من الرعية بالظلم ويعطيها لحاشيته ظلما أيضا، واضح؟ ويصفهم الشيخ بقوله نهابين وهابين. نهابين نهبوا أموال الناس، أخذوا أموال الناس ظلما، وهابين وهبوها لمين؟ لحاشيتهم فقط ولمن لا يقوم ملكهم إلا بهم، يعني لم يعطوها لعموم الناس، ولكن أخذوا الناس على سبيل أخذوا أموال الناس بالحرام وأنفقوها أيضا في الحرام حتى يحفظوا ملكهم. قال: وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، يأكل أموال الناس بالحرام ويطعمها لحاشيته بالحرام أيضا، فإنه يتولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله، وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح آخرتهم من توبة ونحوها. يعني هؤلاء من أحط الناس منزلة في الآخرة إن لم يمن الله تعالى عليهم بالتوبة قبل الوفاة، ولكن إن ماتوا على هذا الظلم فهؤلاء من أحط الناس منزلة يوم القيامة، جمعوا المال من الحرام وأنفقوه في الحرام. هذا قسم. قسم آخر يقول الشيخ رحمه الله: وفريق عندهم خوف من الله تعالى. طبعا حتى لا نتجاوز القسم الأول، عامة أصحاب الولايات الآن هم من القسم الأول، الملوك ورؤساء وهؤلاء يجمعون المال من الحرام ويعطونه في الحرام. ثم إذا نزلت مرتبة عن هؤلاء نوابهم مثلا أو الوزراء الكبار أو أمراء المناطق ولا محافظين المناطق ولا غيره، أيضا يجمع المال من الحرام بالسلطة والرشوة ثم ينفقه على حاشيته ليستمر له ملكه أو يعطي لمن فوقه الذي عينه في هذا المنصب. فعامة أصحاب الولايات الآن إلا القليل النادر إن وجد هم من هذا القسم، يجمع المال الحرام وينفقه في الحرام لتبقى له منزلته في الدنيا، وهؤلاء غافلون عن الآخرة. وفريق عندهم خوف من الله تعالى، يعني هم أحسن حالا من هؤلاء، وعندهم دين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب. يعني هؤلاء عندهم خوف من الله يمنعهم من أخذ المال ظلما من الناس، وهذا حسن. قال: لكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرم، يظن أن الأمور لا تستقيم والولاية لا تستقيم إلا إذا أخذ الناس المال ظلما من الناس كما يفعل أصحاب القسم الأول، فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلقا، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق عاضد لما معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج، فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، لأنهم في الجملة عندهم شيء من الخوف من الله تعالى وشيء من الورع، فينصلح بهم بعض أمور الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم في بعض ما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أن يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلف قلوبهم من نوع الجور والعطاء المخرب. يبقى القسم الأول يأخذ المال لمصلحته ظلما وينفقه بمصلحته، مش كده؟ القسم الثاني لا يأخذ المال ولا ينفقه، لا يأخذ من الناس الأموال ولا يعطي أحدا مالا لأنه ليس عنده شيء. فالشيخ الإسلام يقول أن هذا القسم يعني أنواع كثيرة، منهم من يكون متأول يغفر له، ومنهم من يقوم الأخسرين أعمالا، لأنه قد يمتنع من أمور واجبة. إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر شرعي أو لا؟ أمر شرعي، سواء كانوا كفارا لا يندفع شرهم إلا بالمال، أو كانوا مسلمين ضعاف الإيمان يعطون تثبيتا لهم على الإيمان، وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤلفة قلوبهم قسم من أقسام الزكاة ومصرف من مصارف الزكاة. فهذا يظن لقلة علمه، هو عنده شيء من الورع ولكن قليل علم، فيظن أن إعطاء المؤلفة قلوبهم مال حرام لا يجوز فلا يعطيهم، وبالتالي ممكن يجلب على المسلمين شرا أعظم من مجرد إعطاء المال لهذا الكافر، وممكن يتسبب في ردة بعض الناس على الإسلام ضعاف الإيمان فيفسد، وهو يظن أنه إيه؟ أنه يصلح، أنه لا يأخذ مال حرام ولا يعطي مال حرام، ولكن لقلة علمه لا يدري ما هو الحرام، يمتنع من واجبات ويظن أنها حرام، ويفعل محرمات ويظن أنها ورع وخوف من الله. فهذا قسم، ولكن هؤلاء في الجملة أحسن من القسم الأول. فريق ثالث قال: وهم الأمة الوسط، أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء، يعني ينفق المال للناس حتى وإن كان المنفق عليهم رؤساء، يعطيهم كما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم معنا الأحاديث سادات العرب في حنين وغيرها، بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال لإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين، وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى هذا الفريق الثالث هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حقا، يجمعون المال مال الحل، وهناك مصارف كثيرة أو موارد كثيرة يجمع منها المال الحلال، موارد بيت المال، وينفقون المال فيما فيه صلاح الدنيا والدين للناس، وهذا أفضل القسم، أفضل أقسام. قال: فلا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، يجمع المال وينفقه على حسب المصالح الشرعية، لا تستقيم الأمور أمور الدنيا وأمور الدين إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا حال الطيب. القسم الأول بيجمع المال لنفسه ولمصلحته الشخصية، لكن هذا القسم يجمع المال مال الحلال لا لنفسه ولكن لمصلحة المسلمين عموما. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عام رمضان كان يشرف بنفسه على موائد إطعام المسلمين اللحمة بنفسه، ثم يدخل هو بيته فيأكل خبز وزيت، فيجمع الأموال من الناس ويجمع الطعام الفائض من الناس ويباشر بنفسه إطعام الفقراء من المسلمين، فلا يجمع نفسه ولا يأخذ نفسه شيئا، ثم يدخل بيته ويأكل القليل من الزيت والخبز. قال: ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم، اللي هو القسم اللي احنا بنتكلم عليه الثالث، ما لا يصلحون بالثاني اللي هو القسم الأولاني الذي أفسد الدين والدنيا لأنه ما امتنع من جمع المال وإنفاقه، فإن العفة مع الخضرة تقوي حرمة الدين. هذه نقطة مهمة جدا في هذا الكتاب. القسم الثالث الآن لما خير الناس يجمع المال مع الحلال وينفقه في مصالح المسلمين، موارد المال الحلال لا شك أقل من الحرام، يعني الذي يجمع المال من الحلال والحرام هيكون المال في يده أكثر ويكون عطاءه أكثر، لكن الذي يتورع عن الحرام فلا يجمع المال إلا من الحلال، ستكون الموارد المالية معه قليلة، ولكن هذه القلة يبارك الله تعالى فيها ويجعل فيها الكفاية، يرزق الناس نوع من الغنى، غنى النفس والقناعة، فيرضون بالقليل. إذا أعطى موظفين الدولة راتب قليل يكفيهم، إذا أعطى مثلا مؤلفة قلوبهم شيء قليل يكفيهم، إذا أعطى أصحاب الولايات والمناصب العامة شيء قليل من المال يكفيهم. ليه؟ لأن هم يرون أن الإمام نفسه لا يأخذ نفسه، فإذا أعطاهم شيء قليل يكفيهم. لكن أصحاب القسم الأول اللي هم بيجمع المال وهابين نهابين، إذا أعطى بالملايين فالمعطى يرى أنه قليل. ليه؟ هو معاه مليار، واضح؟ فالمعطى مهما أخذ يرى أنه لم يأخذ شيئا، أخذ 1,000,000,000 أعطى منهم 1,000,000، ماذا فعل؟ وبعدين ممكن يحصل نوع من البجاحة، أعطيني ما مش فلوسك، ما أنت بكرة هتجيب غيرها. صحيح فعلا، فيعني يوقع الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس نوع من الطمع، فمهما جمع وأعطى لا يكفي الناس، وهذه عقوبة لهم على مخالفة الشرع. القسم الثالث هم أفضل الأقسام، يجمع قليل من المال ويعطي قليل من المال فيكفي كل الناس، وهذا له نظير أيضا هيأتينا في الكلام على عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو خلفاء العدل عموما. إن سياسة الأمور وقيادة الدولة لا تقوم إلا بالعدل الشرعي وليس بتشديد العقوبة أكثر من الشرع، يعني عقوبة شرب الخمر في الشرع الجلد 40 جلدة أو 80 جلدة، لو أن الإمام قال أنا هقتل شارب الخمر، يظهر أن هذه العقوبة تحقق المصلحة أكثر من الجلد، مش كده؟ لأنها تمنع المعصية تماما. ولكن شيخ الإسلام هيأتينا ويقول لا، الوالي إذا خاف الله تعالى واتقاه ونفذ أوامره جعل الله تعالى في قلوب الرعية التقوى والخوف منه فيمتنعون من الحرام، وإذا اقترأ الوالي على المعصية، لأن يكون الوالي يقتل شارب الخمر معصية ولا لا؟ معصية، لأن هذه المعصية لا يسمح قدر الشرع القتل. فإذا تجرأ الوالي على معصية الله تعالى بحجة سياسة الخلق ويظلم الناس بحجة سياسة الأمور، فيوقع الله تعالى في قلوب الناس نوع من التمرد على هذا الوالي فلا تردعهم هذه العقوبة. ولذلك تجد القوانين الوضعية الآن عقوبة تجارة المخدرات القتل، هل امتنع الناس من تجارة المخدرات؟ لا، لم يمتنعوا، لأن الولاة ظلمة، فعاقبهم الله تعالى بتجار مخدرات أفضل منهم لا يردعهم أي شيء. ولكن لو أن الولاة طبقوا العقوبة الشرعية في كل الأمور، مش شرط فقط هذه فقط، لا، لو طبقوا الشرع عموما لجعل الله تعالى في قلوب الناس نوع من الخوف منه والتقوى منه، يمتنعون على المعصية خوفا من مجرد الجلدة 40 جلدة، لأن يطبق عقاب شرعي. ولكن لما طبق عقاب شرعي استهان الناس بهذا العقاب وتحايلوا عليه. قال: وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. الشاهد من الحديث إيه؟ العفاف، العفاف. يكون الوالي وأي واحد من الناس عفيفا عما في أيدي الناس. فالوالي يكون عفيفا، لا يأخذ من الناس ما لا يستحق، يجمع منهم أموال الزكاة، يجمع الصدقات، يأخذ أموال الأوقاف وينفقها على المستحق، هذا هو الوالي. وفي الأثر أن الله تعالى أوحى إلى رسوله إبراهيم عليه السلام وعلى صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله على نبينا وعليه وعلى كافة الأنبياء والمرسلين، أنا بس هلتزم بنص اللي عندي. وفي الأثر أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل صلى الله على نبينا وعليه وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. عندكم العبارة كده؟ أنا عندي ملحقة لأن النسخة اللي عندي محققة. شوف يعني حسن تعبير شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر إبراهيم عليه السلام فقال صلى الله على نبينا، بدأ بنبينا الأول لأنه أفضل عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يطلب حق إبراهيم فقال صلى الله على نبينا وعليه، فجمع بين الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم عليه السلام، ولم ينسى سائر الأنبياء فقال وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. وهنا فايدة في كلمة كافة في اللغة العربية. كلمة كافة في اللغة العربية لا تأتي إلا حالا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقاتلوا الذين يقاتلونكم كافة، استغفر الله، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن فكلمة كافة لا تأتي في اللغة إلا تعرب إيه؟ حالا، فلا تأتي إلا نكرة منصوبة، ده الحال، الحال لا يكون إلا نكرة ومنصوبة. وعلى هذا استعمال الشيخ الآن وعلى كافة الأنبياء خلاف قواعد اللغة العربية، ولا إيه؟ خلاف القاعدة. ولكن تساهل العلماء في هذه الكلمة خصوصا، وتتابع العلماء في الكتب الشرعية على استعمال كلمة كافة مجرورة ومنصوبة ومعرفة ونكرة على كل الأوجه. يقولون مثلا إيه؟ هذا مذهب كافة العلماء. لا، من حيث قواعد اللغة غير صحيح. الصحيح أنه يقال هذا مذهب العلماء كافة، لكن هذا مذهب كافة العلماء بقت مذهب مضاف وكافة مضاف إليه، وهذا لا يجوز في اللغة العربية. ولكن تساهل الناس مثلا وهذا مذهب الكافة، برضو غير صحيح. واضح يا جماعة؟ لأنها معرفة وما مضاف إليه لا تصح. ولهذا النووي ذكر أن كلمة كافة قال من لحن العوام ألا تستعمل غير حال. يعني النووي رحمه الله يأتي على هذه العبارة لشيخ الإسلام وعلى كافة الأنبياء، يقول أن هذا لحن العوام، العوام هم اللي بيستخدموا كافة بهذه الطريقة. ولكن لا، تتابع العلماء من شتى المذاهب والعلوم الشرعية على استعمال كافة على غير حال. المهم هذه فايدة كانوا هو بين قوسين، يعني أن الله تعالى قال لإبراهيم في الأثر يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ، اللي هو الكرم. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة. احنا بنذكر الآن صفتين، الآن الكرم والشجاعة. بالنسبة للكرم أو العطاء عموما انقسم الناس كم قسم الآن؟ ثلاثة، يجمع من الحرام وينفق في الحرام، هذا قسم. لا يجمع ولا ينفق، هذا قسم. يجمع من الحلال وينفق في المصالح العامة هي حلال أيضا، وهذا خير الأقسام. فقال مثل هذا التقسيم يجد في الشجاعة أيضا. فقال من الناس قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، قسم يغضب لنفسه وربه، وقسم آخر لا يغضب لا لنفسه ولا لربه، وقسم ثالث هم الوسط يغضب لربه لا لنفسه. أكمل الأقسام الثالث قطعا، وكان هذا هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الصحيحين جزاك الله خير ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك وأكمل الناس في هذا الوصف وغيره، كان يغضب لله ولا يغضب لنفسه. فأما من يغضب، هذا قسم رابع بقى المؤلف لم يأتي فيه في الأقسام الثلاثة الأولى، ولكن أفرده بالكلام لأنه أحط الناس منزلة. فأما من يغضب لنفسه لا لربه، هذا شر الناس، والمؤلف لم يذكر هذا فيما سبق، ولكن ذكر إيه؟ يغضب لنفسه وربه، ده قسم. لا يغضب لا لنفسه ولا لربه، هذا قسم. قسم ثالث، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، ثلاث أقسام. قسم رابع قال: فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، قال: فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا. كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور، وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله تعالى بعد ذلك من قصور أو تقصير، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإحنا ذكرنا أن الشيخ الإسلام هيقسم الكلام على هذه الآية وعلى النصف الآخر: وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل. فيكون الشيخ الآن أنهى الكلام على ما يتعلق بالأمانات، وهو قسم الأمانات لكم قسم لو تفتكروا؟ قسمين: أمانة الولايات وأمانة الأموال. ثم هيبدأ الكلام بعد ذلك، ونؤجله للدرس القادم إن شاء الله، في الكلام على الحكم بين الناس: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.